عندنا البريزنت فيه حالتين، الحالة الأولى إن حنا نضع البلاي، الحالة الثانية إن حنا نضع البلاي معها اس. لكن متى نضع الاس يا اخوان يا اخوات؟